وجعل خاتمة هذا الشهر توبة نصوحا لله عز وجل وتباتل على فعل الخيرات وترك المعاصي والمنكرات، لعل هذا الشهر العظيم أن يختم لنا برضوان الله عز وجل وبعفوه عنا وبعتقه لرقابنا من النار. أعيش معكم في هذه الخطبة وفي هذه الدقائق مع حديث قدسي رفيع القدر عظيم المنزلة. هذا الحديث لا يشبع من الكلام فيه، هذا الحديث به عشرة نداءات متتالية من رب العباد ينادي فيها على عباده. هذا الحديث لا يمكن أبدا أن يتناول بالشرح والتفصيل في خطبة واحدة ولا حتى في عشرة خطب، إنما هو حديث يطول الكلام في معانيه وفي فوائده الجمة. الكلام فيه يطول، لكني أسبده وأعقب على بعض الكلمات فيه، وإلا فهو تستخلص منه عشرات الفوائد. هذا الحديث كان التابعي الجليل أبو إدريس الخولاني الذي روى هذا الحديث عن الصحابي الجليل أبي ذر الغفاري رضي الله عنه. كان أبو إدريس الخولاني إذا حدث في هذا الحديث جزى على ركبتيه إجلالا لله وتعظيما له. رجله ما تشتلوش، ما تقدرش يحدث بهذا الحديث وهو واقف، فيجلس على ركبتيه من شدة هيبته وإجلاله لله عز وجل. هذا الحديث في صحيح مسلم عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل. فالحديث هنا قدسي فيما يرويه النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم عن رب العزة. قال الله عز وجل: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك بما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. حديث عظيم إذاعات متتالية ينادي بها رب العالمين على خلقه بداية بتحريم الظلم وببيان أنه سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا ولا يظلم ربك أحدا وما أنا بظلام للعبيد. الله سبحانه وتعالى نزه نفسه عن الظلم إني حرمت الظلم على نفسي وأمرنا بأن نترك الظلم وحذرنا منه وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فإذا تستفاد من الحديث أن الله تعالى لا يظلم أحدا فإذا ثانيا ألا نظلم نحن أحدا. خلي بالك احرص على ثواب عملك ايش تصوم وتصلي وتتصدق وتتعب وتذكر وتقيم الليل وتصلي تراويح وتهكم وتصدر الناس وتكون معتدي على الناس باللسان او بالفعل. كل واحد بيصلي بس بياكل حقوق الناس بيبخس حقوق الناس بيعتذر على الناس بيسلم احذر من الظلم فهذا يضيع حسناتك ويهديها للمظلوم يوم القيامة. الله سبحانه وتعالى حثنا على عبادة عظيمة في أكثر من نداء في هذا الحديث ألا وهي عبادة الدعاء. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديتم فاستهدوني أهدكم. يعني إيه فاستهدوني؟ أي فاطلبوا مني الهداية أهدكم. أشرف شيء تطلبه من الله هو الهداية. لذلك جعلنا الله سبحانه وتعالى ندعوه في كل ركعة في كل ركعة في كل صلاة في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم. كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم والذي علمه لأمته في القنوت أن تبدأ بقولك اللهم اهدنا فيمن هديت. بدأ السؤال العظيم الشريف لأن الله تعالى لو رزقك الهداية فسوف تكون من السعداء في الدنيا والآخرة. ولا يملك بشر هداية لبشر فالذي يملك الهداية هو رب البشر سبحانه. لذلك قال كلكم ضال إلا من هديتم. تملكش هداية لحد ولا تملكها حتى لنفسك ولا تملكها لولدك ولا لزوجك ولا لأي أحد. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فلذلك تطلب الهداية ممن يملكها هو الله عز وجل وحده. كذلك حثنا سبحانه وتعالى على طلب الرزق منه. يا من تشكو ضيقا في الرزق لماذا لا تطرق ابواب الرزاق؟ لماذا لا تدعو وتلح؟ لماذا لا تسال ربك بان يوسع من الخير رزقك؟ يا عبادي كلكم جائع الا من اطعمته. طيب يا رب المطلوب مننا نعمل ايه؟ فاستطعموني أطعمكم. فاستطعموني أن تطلبوا مني الطعام همزة والسين والتاء لكسر الفعل للدلالة على الطلب. لما أقول لحضرتك استغفر يعني أقرب المغفرة، لما أقول لك استهدي بالله يعني أقرب الهداية. لما ربنا سبحانه وتعالى يقول استطعموني أن يطلبوا مني الطعام، السؤال والطلب وهو الدعاء، فاستكسوني أن يطلبوا مني الكسوة. لماذا لا نطلب أبواب الملك بالدعاء؟ لماذا يغيب عن أذهاننا أن نلح على الله تعالى في مجالسنا؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه ما يريده من أمر الدنيا والآخرة، وهكذا كان صحبه الكرام. كان واحد من الصحابة ينقص عليه ملح الطعام بس يطلبه من الله، كان عندهم فهم عالي. أي حد ما صالح حاجة هو رفع السنة. والله تعالى سميع قريب مجيب الدعوات، الله سبحانه وتعالى حي كريم يستحي إذا رفع العبد إليه يديه أن يردهما صفرا قائمتين. أنبياء الله ورسله صلوات ربي وتسليماته عليهم أجمعين فهموا هذا المعنى جيدا، فلم يتوجهوا في دعائهم لغير الله عز وجل، ولم يطلبوا شيئا الا من خالقهم. لا تسال احدا من البشر بل اسال رب البشر. المخلوق اللي زيك زيه مهما كان غني هو فقير، هو عبد. لماذا تطلب من العبد ولا تطلب من الرب، من الملك العظيم الذي بيده الخير، من الجبار الذي هو قادر على ان يجبر كسرك، من الوهاب الذي هو قادر على ان يهبك؟ القصص في استجابه الدعاء بالمئات، لا اقول عشرات القصص بل هي مئات القصص. مهما كان طلبك ومهما كانت مشكلتك فالله سبحانه وتعالى قادر على حلها لك، قادر على ان يحقق لك كل ما تتمناه. هذه قصه لاخي الكريم من اخواني الاعزاء، لم يرزق الولد لمده 10 سنوات، سعى في كل الطرق. عايز اقول لك باع اللي وراه واللي قدام وحقن بهذه الاوراق وجيبه وعمل كل الوسائل الحديثه، مفيش. لم يرزق الولد، هو وزوجته يتمنيان الولد بشده 10 سنوات حتى ما يأس وما عادش عارف انه يصرف حاجه في الموضوع ده. خلاص لجأ إلى الله تعالى بعد هذه السنوات العشر للدعاء. في ثلث الليل الأخير، لو زي ما صوت التهجد كده، بعد الساعة 12 واحدة لما الفجر، لجأ إلى الله تعالى هو وزوجته بالدعاء، وبالدعاء فقط رزق الولد. لقيته بعدها بفترة وكنت قد قابلته صدفة في المستشفى وهم يجرون عملية لأجل هذا الأمر وحاجات الامتحان الإجهاد كده وكلام من ده، وبرضه جبت أطمن عليه بعدها مفيش. فلما رآني رآني متهلل الوجه بعدها فترة بقى، فقلت له يا أخي بشرني. قال أبشرك بأن الله تعالى وهب لي ولدا وهناك في الطريق ولد اخر. فقلت له الله اكبر كيف ذلك؟ قال لي والله بالدعاء بس، بالدعاء في ثلث الليل الاخير بس، سبت كل الاسباب الارضيه ولجأت للاسباب السماويه وطلبت من الله ولم يخيب رجاء ولم يردني خائبا. الله ما خير الله من رجاء وما خير الظن من احسن الظن به ودعاه بيقين. لذلك ادعو الله وانت موقن بان الله تعالى مجيب وبانك موقن ايضا بان الله على كل شيء قدير. هذه قصه اخرى يحكيها احد الدعاء الافاضل الذي اثق به وهو كان في مكه ويستعد للقاء الحضاره في مكان كده زي قاعه مؤتمرات، وهو قاعد كده ويستعد للمحاضره. جاءه رجل كبير في السن وهو جاي من اخر الدنيا كده، جاي ماشي عليه مسرع بيجري عليه شويه كده. بالله عليك يا شيخ فتبدا الكلام، الا بحكي للناس قصتي. بالله عليك نسيت احكي لهم ايه اللي حصل معايا. الشيخ قال له تفضل يا ولدي الكريم. وبدل ما الشيخ يتكلم الراجل الكبير في السن هو اللي اتكلم. قال له انه كان مشلولا بشلل نصفي تام. عافاني الله واياكم والمسلمين جميعا. شلل نصفي تام يعني بعيد الكرسي المتحرك، ما يقدرش يمشي نهائيا. فهو بعيد عن الكرسي ده مصاب بهذا المرض. حار بين الاطباء في مصر وفي اوروبا وفي امريكا، كان ثري جدا. الراجل ده من اهل مصر، ده الراجل مليونير، كان ثري جدا. حاول يتعالج بفلوسه وفلوسه ما عملتلوش حاجه. خد بكل الاسباب الارضيه ما عرفش يتعالج، لم يشفى. فاعادوه الى بيته وهو يابس حزين. أكثر الأماكن تطورا في الطب ما يعرفوش يعملوه. فهو قاعد كده في البيت فاتح شاشة التلفزيون وبيقلب. جاء أمامه مشهد الكعكة وحولها الطوال. فنادى على أولاده، يا أولادي أنا عايز أروح هنا، أنا عايز أروح عند الملك في بيته وأطلب منه، أطلب منه إنه يشفيني، والملك مش هيخيب رجائي. أنا عندي حسن ظن بالله إن أنا لو رحت ودعوته هناك سوف يشفيني. فقال لك أنا بتقول إيه يا رب؟ ده المشوار ده صعب، وأنت شايف ظروفك وتعبك، تروح إزاي ومين اللي هيروح؟ قال لهم بروح هناك بفلوسي، مش هكتب إلا بروح هناك. بالفعل يشوف الاجراءات لحد ما ايه؟ ما راح مره. فلما دخل الى صحن الكعبه قال لهم للمرافقين اللي معاه اتركوني بجوار الكعبه، سيبوني بس كده وامشوا وارجعوا لي بعد شويه. فلما ذهب بجوار الكعبه وضع يده عليه ورفع راسه الى السماء ونادى يا ملك يا ملك، والله العظيم ما اخرج من بيتك غير وانا ماشي على رجلي او الى المطابخ. والله العظيم ما اخرج من بيتك غير على رجلي وانا ماشي او الى المطابخ. ويصرخ ويبكي ويتوسل الى الله بان يشفيه من هذا الشلل وبان يعيده للمشي مره اخرى ويناجي ربه ويدعو. ومن كثر بعيد والصراخ والدعاء اصابه صداع. يقول اصابني صداع شديد في راسي فوضعت يدي على مستر الكرسي الكرسي المتحرك فذهبت في النعاس تايه ونام. فبيقول وانا نايم سمعت صوت بيدعي عليا وبيقول لي شوية سمعت صوت قوم امشي قوم امشي، فاستيقظت من النوم وقمت ومشيت وبفضل الله شفيت. يا ملك من صيبت يوما من دعاك وهموك نطق. يا ملك ما ضيعت يوما من احسن الظن بك. بك استجير بك استجير ومن يجيب سواك. فاجر ضعيفا يحتمي بحماك. اني ضعيف استعين على قوي. ذنبي ومعصيتي ببعض قواك. اذنبت يا ربي اذنبت يا ربي وطالتني ذنوب ما لها من غافر الاك. دنياي غرتني وعفوك شدني دنياي غرتني وعفوك شدني. ما حيلتي في هذه او ذاك. لو ان قلبي شك لم يكن مؤمنا بكريم عفوك ما غوى وعصاك. ويقع في الذنوب والمعاصي والمحرمات، الضرر هذا هو الذي يدفع الثمن. لذلك قال سبحانه في نهاية الحديث: إنما هي أعمالكم أحصيها لكم. كل ذرة موجودة، عارف، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، وكل صغير وكبير مستطر مكتوب، كل حاجة بتعملها. إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، يعني كله يتحاسب ثم أوفيكم إياها. فمن يعمل مثقال ذرة، شوف الذرة، مثقال الذرة، خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. الجزاء من جنس العمل، كما تزرع تحصد، وكما تدين تنال. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه. اقعد يبدا بقى يوم القيامه ويبكي ويقول: يا حسرتا، يا ويلتا، يا ليتني قدمت لحياتي حين لا ينفع المدى. خلاص الموضوع خلص. فلذلك استفاد بقيه اخر هذا الشهر العظيم، عايزين يا جماعه نراجع حساباتنا بالثبات على الطاعات، فعل الخيرات، بان احنا فعلا نقبل على الله في قلوبنا. الشهر ده يبقى نقطة تغيير وتحول في حياتنا، إن الشهر ده نطلع منه وقد تعلمنا الكثير في ديننا، وقد تعلمنا أن نغير أحوالنا مع الله للأفضل، أن نطيع الله، أن نثبت على الطاعة، أن نثبت على ترك المعصية. ما يعديش رمضان كده وأنت ما اتغيرتش، لا، أنا لازم أتغير. وأختم معاك بنداء قبل الأخير، وقد أخرته للأخير لأن فيه حل لكل مشاكلنا. والله نداء قبل الأخير ده، الله سبحانه وتعالى قال: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم. تعرف يعني إيه؟ أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم، يعني مليارتكم مليارة من البشر والجن، مليارتكم مليارة من لدن آدم عليه السلام حتى قيام الساعة. لو كل هؤلاء قاموا في صعيد واحد، شنو تتخيل بعقلك؟ حاجة مهولة، حاجة كبيرة جدا. كل دول وقفوا في أرض واحدة فسيحة مستوية، صعيد واحد. فسألوني، شوف عظم ملك الله وعظم عطاء الله وخزائن الله التي لا تنفد أبدا. فسألوني، يعني طلبوا مني بإيه؟ بدعاء برضه. فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته. عارف يعني إيه؟ يعني كل واحد من المليارات المليارة ده طلب من ربنا كل حاجة هو عايزها وربنا حققها له. ده عايز 10 عربيات، اتفضل. ده عايز يبقى عنده طيارة وباخرة وكذا، اتفضل. لا عايز جزيرة في المحيط ويبقى عليها كذا وكذا، ماشي خد. اللي بعده عايز يبقى عنده فلوس ذهب وفضة، اللي بعده عايز القارات اللي عايزه، اللي بعده عايز مواشي وأغنام وكذا وكذا. كل واحد أخذ ما طلب، كل اللي نفسه فيه. فأعطيت كل إنسان مسألته. اسمع، ما نقص ذلك مما عندي. الله أكبر. ما نقص ذلك من ملك الله بشيء، ولا من خزائنه شيء. ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أغسل البحر. المخيط اللي هو الإبرة. هذه التجربة ده، اغمس الإبرة في البحر أو في حوض مية فيه. الإبرة مصقولة، يعني إيه مصقولة؟ مفيش مية هتتعلق فيها خالص، لأن جسمها مصقول كده حديد. مجرد ما تحطها في المية، المية هتسيبها وتنزل. معناه ايه؟ ان هذا لا ينقص من ملك الله شيئا الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر، يعني لا ينقص شيئا من ملك الله. قصدهم مملوءة لا تفسد أبدا، يداه مبسوطتان لا تنقصها النفقة. فلماذا لا أجد نحن الدعاء؟ ربنا عايز ربنا يشفيك، عايز ربنا يهديك يدي لك عيالك، نفسك في حاجة معينة، عايز ربنا يعفو عنك يوسط رقبتك، عايز إن ربنا يشفيك في جنة يعني بعيدك عن النار، عايز ولد، عايز رزق، عايز حل لمشاكلك، عايز أي حاجة تطلبها من ربنا. عايز تتعلم يا جماعة إن إحنا نبقى يعني مقبلين على الله بقلوبنا وندعو الله سبحانه وتعالى، ونحن مقبلين بالإجابة، ونكثر من الدعاء ونلح بالدعاء، وقلوبنا ممتلئة باليقين وحسن الظن، هكذا تكون استجابة الدعاء إلى الله. في الختام اخوانكم في المسجد يدعو لكم للتبرع بزكاة الفطر او اخراج زكاة الفطر الواجبة على كل رجل وأنثى وعلى كل واحد، حتى الاطفال هي واجبة. تمام؟ اخوانكم في المسجد يجمعون زكاة الفطر ويوصلونها الى مستحقيها من شخص الرجل بنفسه. الإدارة هنا في المسجد بتقبل إن حد يوكلهم ويفرقهم الزكاة ويوصلونها زكاة الفطر إلى مستحقيها. صلى الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، أن يثبت أقدامنا، أن ينصرنا على القوم الكافرين.